البكاء على سادات أمواتي تبكي الأرادي عليهم كالسماوات. حق البكاء على سادات أمواتي تبكي الأرادي عليهم كالسماوات. أبكي عليهم وأرجو بالبكاء قادا رضوان من في قابو بالحلاوات. يا لحظ نفسي على فقد الأكابيم قابوا لرب دعاهم للعلوات. تبكي الليالي عليهم والسور معا مثل العزيز وتنو كالخطوات. كانوا عبادا بطاحات لربهم وكان جل لهم ربا بمنات. كانوا يحطون ترك الورد ما شباع من الحلال من اسباب المصيبات. كانوا إذا الليل أرخى ستة على جن قاموا صراحا لإحياء قد النادي. باعوا فجودا بذكر الله خالقهم فالنوم في الليل باعوا بالمناجات. تدفو المدادع في ليل جنوبهم ناسين سلمى وليلى بالبشرات. فعيش ما فرس الا ببهجتها على تولوا الى المولى بالطاعات. يسرنا ليلى وسدى في قيامهم مستانسين باسكان وعادي. وجلائبون حار مال سور الذي تنكر الأولاد. من توبة قدم قوم رجا محاو إزار رسل دواما بالخلاعات. والسجود في كل فان بدوا وراهم ما تركوا لسهم كل سعاد. جاد نفس وسوق بالغداء رضا ترك التفات الى حال البريات. طريقهم عسى تنجاد لواسنها لا بد منها لارباب الارادات. فمقصد وهو ما يفضي الى شفار من دليل كسب في خطوات. وسادوا وهو التقى من اسلافهم وهو الوجود في النجازات. من السراج بزيد الله جل وعلا بحر متايا بهمات عليات. منح العكاس بحشر وليس منادى اهل الطريقه خصموا بالحقيقات. ومن لواسمها منها جهابا وهي السريعه في بطن وغايات. والرفقة وهي إخوان لهم همام مع الوفاء بسد بالأقوات. والكل من جملة سادات سورة عذاب يفي المريد مريد الضباب. كل من القوم شيخ حالم وارف منهم رب بآثار وحالات منهم رب بحال ودها أبدا منهم رب رب بالإشارات. كل خبير بآراء الخروب معا يكفي المريدين أنواع الشقات. كل كريم تقي صوتا وسقا يمضي النزيعة في كل القريات. يمرى بتقوى أساس النفس دنيا يحيي علوما من المراسميات. يبتي طريقة أهل الله واضحة للمهتدين جميعا بالفوضات. كل لوح ما يرقى بها أبدا إلى عزيز محسن بالخطوات. يا خفايا بعين القلب ظاهرة كما يشاهد ما تحت الأجنات. يحمي الديان كضوء الشمس أيسنا يسابع كل سفر في استنارات. يخيب عن كل كون للمكون نور عظيم وسر نور القوبات. يبغى للخبيرين قد يدنسوا مع المقصر عن سوق النجازات. أولئك القوم لا يستجلسهم إذ يكسبون المريدين السعادات. من الطواقع للقهار مالك الكريم والصدق والسر ما تقي العباد من التجاء إلى الرحمن في أباد جلبا ودفعا بإنفاء الشكايات الحلم مصيبتهم فالحلم ديدنهم دون دعاوي وإنكار المقامات على السحابة وسادات